لأنه ما له علاقة بالبحث. صحت كم عنده؟ 233 نص هذي؟ 33 وله العقيل العقيلي الصدوق أبو رزين أبو رزين صاحب البعوث القرآني ألا توارد في الجهة إذن محله 234 مقدمة. نعم بيتين قبل الفصل وشن. فإذا جعلت النصر في الترتيب بالمعنى الصحيح لأمارة البطلان جئنا إلى المعنى فخلصناه منها وطرحناها صراحة مهانة. بس مقدمة مقدمة مقدمة. مناسبة مؤخرة أجهن أجعلتم لا الظاهر أنها محلها اللي عنده هو صحيح. نعم إيش أي لأنهم يقولون هذا تركيب ثم قال يلزم منه التركيب. يقول إثبات الصفات مع الذات تركيب يلزم منه أن يكون الله مركبا يعني يلزم منه التركيب. هذا جعل اللازم الذي يلزم إثبات الصفات جعلوه تركيبا وجعل إثبات الصفات تركيبا. نعم ارفع صوتك. ألم يتقرر عندنا أن الصفات السلبية لا توجد في كلام الله على أنها سلب محض بل على أنها متضمنة لثبوت كمال؟ إيش؟ لا إلى لما كان متضمنة لثبوت كمال صارت كأنها غير سلبية. فمثل لا يظلم ربك أحدا ليس معنى أنه لا يظلم فقط بل المراد لا يظلم لكمال عدله فهي متضمنة للعدل. نعم يقول الله عز وجل صنع الله الذي أتقن كل شيء هل يؤخذ من اسم الصانع؟ نعم يؤخذ منها أنه يخبر عنه بالصانع. يخبر ولا يوصف؟ ليش؟ يخبر ولا يوصف؟ يخبر ويوصف معنى واحد. ذكر بعض الأخوة يا شيخ من يقيم ذكر فروقا بين الخبر والوصف. لا لا مراد الخبر والوصف الذي هو الصفة لا الخبر والوصف المتعدي يعني أن أصف الله. فأنا إذا وصفت الله فقد أخبرت عنه. لكن الوصف بمعنى والخبر معروف لأن يعني الخبر هو اللفظ الصادر من المخبر والوصف هو المعنى الذي اتصف به الموصوف. نعم وكذلك يشهد أنه سبحانه فوق الوجود ما يستفاد من قوله تعالى وإن من شيء لا يسبح بحمده. كيف؟ تسبيح كانت تنزيها. إيه بس هل هذا التسبيح يدل على أنه يثبت العلو؟ اللهم إلا بطريق اللازم كما قلت أنه من جملة ما ينزه عنه أن يكون في السفل. يمكن نعم تعريف إذا جاء تعريف أتى تعريف قال أن هذا ينزل من التكرار ينزل من الدوران لكن هذا لازم أو ينزل وشلون؟ يأتي تعريف من التعريف ثم يقول هذا فيه تكرار. تعريف اللفظية يعني الحدود. يعني الحدود اللفظية الحدود اللفظية معناها أنك تحد اللفظ بلفظ أوضح منه. يقول هذا التعريف لا يصح فيه تكرار تكرار هذا ينزل من الدوران. الدوران ما أعرفها